وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه من والاه. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وأشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. نبدأ في الإجابة على الأسئلة. هل يوجد عقاب لمن حفظ القرآن ثم نسيه؟ في ذهني الآن حديث صحيح يدل على أن من حفظ القرآن ثم نسيه يحرم عليه ذلك، أو يكون معذبا على نسيان القرآن، ولكن هناك بعض أحاديث منها ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عرضت علي أجور أمتي فرأيت منها حتى القذاه يخرجها الرجل من المسجد، وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي آية من القرآن ثم نسيها. ولكن هذا الحديث ضعيف لا تقوم بحجة. هذا معنى الحديث: فلم أرى ذنبا أعظم من رجل أوتي آية من القرآن أو قال سورة من القرآن ثم نسيها. هذا حديث ضعيف. وهناك حديث آخر أظنه فيه: من حفظ القرآن ثم نسيه لقي الله تعالى أجدم، ولكن لا يحضرني الآن مدى صحته ولا المتن على وجهه، وأظنه حديثا ضعيفا لا تقوم بحجة. فليس في ذهني الآن حديث صحيح يدل على أن من حفظ القرآن ثم نسيه كان آثما، ولعلي أنظر بعد ذلك فإن وجدت أخبرتكم بذلك إن شاء الله. يجوز الصلاة على حصائر في المسجد يوجد عليها رسمة يشبه الصليب؟ أولا نقول بالنسبة للسؤال: حصائر ما علمناها جمع من كلمة حصيرة، حصيرة جمعها حصر وحصير، أما حصائر هذه فما علمناها جمعا من كلمة حصيرة. وبعدين هل يجوز الصلاة، هل تجوز الصلاة؟ من باب العلم ببعض أشياء في النحو، يجب تأنيث الفعل إذا كان الفاعل حقيقي التأنيث متصلا بالفعل، وكذلك يجب تأنيث الفعل إذا كان ضميرا مستترا، عائدا على مؤنث حقيقي أو مجازي. أقول: أكلت المرأة، فهنا المرأة فاعل مؤنث حقيقي، هو اسم ظاهر مؤنث حقيقي التأنيث لأنه دل على شيء يلد أو يبيض، فأقول أكلت المرأة، أي يجب أن آتي بالتاء في الفعل، فهنا أقول الفعل مؤنث وجوبا، فلا يجوز أن أقول أكل البنت أو أكل المرأة، ولكن يجب أن أقول أكلت المرأة. فآتي بتاء التأنيث الساكنة في آخر الفعل الماضي إذا كان الفاعل اسما ظاهرا دل على مؤنث حقيقي، واتصل بالفعل أي لم يفصل بينه وبين الفاعل فاصل. فإذا قلت أكل اليوم المرأة جاز، أكلت اليوم المرأة جاز، لأنه وقع فاصل بين الفعل وبين الفاعل هو كلمة اليوم. وأما إذا اتصل الفاعل بالفعل وكان مؤنثا حقيقي التأنيث، مؤنثا حقيقي التأنيث، وجب تأنيث الفعل. هنا هل تجوز الصلاة؟ تصح. وهل يجوز الصلاة؟ تصح، لأن الصلاة فاعل اسم مؤنث، ولكنه ليس مؤنثا حقيقي التأنيث، لأنه دل على شيء لا يلد وهو يبيض، هو ملتحق التحقت به التأنيث في آخره، الصلاة التاء المربوطة في آخر الكلمة دلت على أن هذا الاسم مؤنث، ولكنه ليس مؤنثا حقيقي التأنيث. فيجوز أن أقول هل يجوز الصلاة، ويجوز أن أقول هل تجوز الصلاة، لأن الفاعل اسم ظاهر دل على مؤنث غير حقيقي أي مجازي التأنيث. فهنا ليس هناك خطأ في قوله هل يجوز، ويجوز أن أقول هل تجوز وهل يجوز الصلاة. كلمة رسمة يوجد عليها رسمة مشبوه الصليب، هي أيضا كلمة تعتبر صحيحة، رسم رسمة كنظر نظرة وأكل أكلة وشرب شربة، فتعتبر اسم مرة على وزن فعلة، واسم هيئة على وزن فعلة، جلس جلسة اسم هيئة، وجلس جلسة اسم مرة. الصلاة تصح على أي شيء طاهر، سواء كان حصيرة أو فروة أو ثوبا أو غير ذلك، وسواء كانت عليه صورة مشبوه الصليب أو صورة غير مشبوه الصليب، وسواء كانت الصورة لشيء حي أو لشيء لا روح فيه، أي لشيء من الحيوان أو شيء من الجمادات، وسواء كانت الصورة على هيئة تحيا عليها أو على هيئة لا يحيا عليها، هذه الأحكام خاصة. أنا أتكلم عن حكم الصلاة فقط. الصلاة تصح مهما كانت الصورة التي على البساط أو على الحصير. بالنسبة للصليب، إذا وجد صليب فينبغي أن ينقض. في الحديث ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شيئا فيه تصاليب إلا نقضه، فهذا يدل على استحباب نقض الصليب. فإذا رأينا شيئا فيه تصليب استحب لنا أن ننقضه، أي نغير شكل الصليب بحيث يكون على هيئة ليس صليبا. الصورة إذا كانت في البساط أو في الشيء الذي تصلي عليه، إذا شغلتك أي إذا رفعت عنك الخشوع كانت الصلاة صحيحة مع الكراهة، مع كراهة التنزيه، ولا يكون هناك إثم في الصلاة على هذا الحصير. وإذا لم تشغلك أي إذا لم ترفع الخشوع، إذا لم تمنع الخشوع، كانت الصلاة صحيحة ولا أجزم بوجود الكراهة، والأشبه أعظم الكراهة. بالنسبة للصورة، الصورة تمنع دخول الملائكة البيت، فإذا كانت لشيء من ذوات الأرواح أي لحيوان كالقط والكلب والحمار وغير ذلك والإنسان، وكان على هيئة يحيا عليها أي يمكن أن تنفخ الروح فيها، فهذه الصورة يحرم ابتداء صنعها ويحرم اقتناؤها إلا إذا كانت ممتهنة. وأما إذا كانت الصورة على شيء من ذوات الأرواح على هيئة لا يحيا عليها، يعني كان مقطوع الرأس، كان نصفا فقط، يعني نصف العلوي ونصف السفلي، فهذه الصورة لا يحرم ابتداء صنعها ولا يحرم اقتناؤها ولو كانت غير ممتهنة. هذا في تفصيل طويل وأدلة كثيرة وردت يستنبط منها هذا، أي هذا الحكم الذي ذكرته، ولسنا الآن بصدد تفصيل هذه الأحكام أو بصدد تفصيل ذكر الأدلة الدالة على ما ذكرناه. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة وكان عليها صور الأعلام، أي صور الجبال، والله أعلم علم يعني جبل. وبعد أن انتهى من صلاته نزعها وقال: اذهبوا بهذه الخميصة إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا في صلاتي. هذا حديث حسن أو صحيح، يستنبط منه أن الصلاة صحيح، لأنها لو كانت باطلة لما استمر النبي فيها عليه الصلاة والسلام، فاستمراره فيها يدل على صحتها، وأن الصلاة جائزة وليس هناك إثم فيها، لأنها لو كان فيها إثم لما شرع النبي في هذه الصلاة ابتداء عليه الصلاة والسلام، لأن النبي معصوم من ارتكاب الإثم لأنها قدة لنا، الله تعالى أمرنا بالتأسي به، فإذا جاز عليه المعصية فيكون قد أمرنا الله تعالى بالأمرين المتضادين، أمرنا بترك المعصية وأمرنا بارتكاب النبي، فيكون قد أمرنا بالمعصية وبتركها، وهذا محال. فالنبي عليه الصلاة والسلام معصوم من ارتكاب المحرم لأنه قدة لنا، فإذا كانت الصلاة يأثم العبد فيها إذا صلى في شيء يشغله في صلاته لما شرع النبي في هذه الصلاة لأنها قد شغلته، لأن الخميصة شغلته عليه الصلاة والسلام، فلو كان هناك إثم لما شرع الصلاة لهذه الخميصة. فدل هذا الحديث على أن الصلاة في شيء أو وقدامك شيء أو بين يديك شيء يشغلك في صلاتك، الحديث يدل على صحة الصلاة. نزعه للخميصة وقوله فإنها ألهتني أنف صلاة يدل على الكراهة، على كراهة التنزيه وليس على كراهة التحريم، لو كان هناك إثم كما ذكرنا لما شرع ولنزع الخميصة ابتداء قبل الصلاة فيها، ولو كانت باطلة لما أتمها عليه الصلاة والسلام، فالحديث صريح في دلالته على صحة الصلاة ولكن مع كراهة التنزيه. فإذا صليت في شيء أو على شيء أو بين يديك شيء يشغلك في الصلاة أي يمنع الخشوع، فالصلاة تصح ولكن مع الكراهة، مع كراهة التنزيه. حكى بعض العلماء الإجماع على أن الخشوع في الصلاة ليس من أركانها، وذهب بعضهم إلى أن الخشوع فيها ركن تبطل الصلاة به، أي تبطل الصلاة بتركه، وهذا القول مرجوح. قول الجمهور على الأقل هو أن الصلاة تصح ولو انتفى الخشوع منها، ولكن مع كراهة التنزيه. طيب، أنت ما يدل على تحريم الصلاة أمام شيء أو على شيء أو في شيء يمنع الخشوع، ولكن لكي نجمع بين هذا الذي دل على التحريم وبين ما ذكرت من الأدلة، نقول إن النهي الوارد يكون لكراهة التنزيه، وإذا كان هناك أمر فيكون للاستحباب وليس للوجوب. في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أنسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبشين، أو قرني الكبش الذي كان في الكعبة، لأنه لا ينبغي أن يكون أمام المصلي شيء يشغله في صلاة. معنى الحديث، الحديث حسن أو صحيح، هذا دل على المنع من الصلاة في شيء أو على شيء أو إلى شيء يمنع الخشوع. فلكي نجمع بين هذا الحديث وبين ما ذكرته سابقا، نقول إن النهي هنا يكون لكراهة التنزيه وليس لكراهة التحريم، وإن كان هناك أمر ورد في بعض الأدلة فيكون الأمر للاستحباب وليس للوجوب، أي يكون الحديث الذي ذكرته قرينة دالة على أن الأمر ليس للوجوب ولكنه للاستحباب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الخميصة وكانت شغلته، ومع ذلك استمر في صلاته ولم يقطعها، فلو كانت باطلة لقطعها كما ذكرنا، واستمر في صلاته ولم يقطعها فلو كان آثما لما شرع في الصلاة ابتداء. فهذه طريقة للجمع بين هذا الحديث وبين ما يكون قد دل على التحريم أو دل على وجوب منع هذه الأشياء حتى لا يمتنع الخشوع. نكتفي بهذا بالنسبة لهذا السؤال. العمل في مكان فيه نساء مع العلم أنهم ليسوا بمحجبات، هي الفصاحة في النحو دي، حكم العمل في مكان فيه نساء مع العلم، مع العلم بأنهن لسن محجبات، أنهم خطأ فحش، ليسوا خطأ فحش، لأن جمع المؤنث السالم أو ما كان يجري مجراه ضمير الغائب لجمع المؤنث السالم هن، ولجمع الذكور جمع المذكر السالم هم. فأقول بالنسبة للرجال هم فعلوا، بالنسبة للنساء، بالنسبة للبنات، بالنسبة للفتيات إلى غير ذلك هن فعلنا. بالنسبة لجمع المذكر السالم والواو والواو الفاعل، أقول الرجال يصلون، يصلون فعل مضارع من الأفعال الخمسة مرفوع بثبوت النون والواو فاعل. بالنسبة للنساء جمعنا سلم أقول النساء يصلين. فهنا بالنسبة للسؤال أقول ما حكم العمل في مكان فيه نساء مع العلم بأنهن لسن بمحجبات. العمل في مكان فيه نساء لسنا محجبات ليس محرما، سواء كان الذي يعمل في هذا المكان محتاجا احتياجا ضروريا للعمل او ليس محتاجا اليه احتياجا ضروريا، ان كان محتاجا اليه ولكن ليس مضطرا اليه فالعمل يجوز في هذا المكان. لماذا؟ لان الرجل مطالب بالعمل، المطالب بالسعي على المعاش، ولكن بشرط ان يكون عمله مباحا اي عمله مشروعا. اما اذا كان العمل في صنع الخمور وبيع الخمور مثلا، او ان كان العمل في إعانة على معصية، فهذا العمل يعتبر محرما، والمال المأخوذ عليه يعتبر مالا أتى من طريق غير مشروع. هناك فرق بين عمل مباح ولكن يرتكب العبد فيه أو في أثنائه محرما، وبين عمل محرم ابتداء. فإذا قلنا هذا رجل يعمل الخمر يصنع الخمر فهذا عمل محرم ابتداء، لا يجوز، لا يجوز الأجر عليه ولا يجوز الإعانة عليه. وإذا قلت هذا رجل يتاجر في شيء مباح ولكنه في أثناء العمل ينظر للغاديات والرائحات مثلا، فعمله حلال لأنه يتاجر في شيء أباح الله التجارة فيه، ولكنه يرتكب محرما في أثنائه، فالعمل حلال والأجر عليه حلال والمال الناتج كربح منه حلال، ولكن العبد يأثم بما ارتكب من محرمات فيه، بخلاف الأمر الأول. الأمر الأول العمل ابتداء محرم، فكل ما يأخذه من مال على صنع الخمر يعتبر سحتا لا يجوز، وكل مال يأخذه أجرا على صنع الخمر أو يدخل له كربح من صنع الخمر إلى غير ذلك فكل هذا المال محرم. الحالة الثانية المال حلال ولكنه يرتكب إثما بما فعل مما حرمه الله تعالى عليه. فإذا كان الرجل يعمل في مكان فيه نساء غير محجبات فهذا المكان فيه منكر، هو النساء غير المحجبات، ولكن إذا كان عمله ابتداء مباحا فالعمل حلال. وإذا كان محتاجا للوجود في هذا المكان فليكن هناك إثم بوجوده فيه، ولكن بشرط ألا يتعامل مع هؤلاء النسوة إلا بقدر الحاجة، فلا يضاحكهن ولا يمازحهن ولا ينظر إليهن، ويجب أن ينصحهن، فإن انتصحن فبها نعمة، فإذا لم ينتصحن وجب عليه أن يهجرهن، يعني لا يكلم ولا يجالس ولا يآكل ولا يشارب ولا يمازح إلى غير ذلك، حتى يظهر البغض والغضب في الله بالنسبة لهذا المنكر. يجوز أن يتعامل معهن بقدر الحاجة، يعني إن كان مثلا في مكان فيه مكتب يجلس على مكتب وهناك امرأة أو هناك نساء يجلس على مكاتب يعمل معه في هذا المكان، جاز أن يأخذ منها أوراقا، أن يعطيها أوراقا إلى غير ذلك مما يقتضيه العمل أو مما تقتضيه مصلحة العمل. وبعد أن ينتهي من عمله يجب عليه أن يزول عن هذا المكان على وجه الفور، لأنه إذا لم يستطع إزالة المنكر وجب عليه أن يزول عن المنكر. إذا استطاع أن يجد عملا آخر يكون أقل شبهة من هذا أو يكون أقل في المنكرات من هذا المكان وجب عليه أن يبحث عن مكان آخر نظرا لأن النساء غير المحجبات انتشرن في هذا الزمن في هذا البلد وغيره انتشارا يفوق الوصف فمعنى هذا أنه لن يوجد مكان من الأماكن لا تجد فيه نساء غير محجبات وما دام العبد أي الرجل محتاجا للعمل وما دام يصاب بضرر بالغ إذا لم يعمل جاز له أن يعمل في أي مكان من تلك الأماكن مع وجود هذا المنكر فيه ولكن يجب عليه أن يتخير المكان الذي يكون أقل في المنكر من هذا المكان إذا مهما فكرت في مكان لا تجد فيه نساء غير محجبات فإن التفكير يعييك ولا تصل إلى نتيجة إن قلنا التجارة معروف النساء اللاتي يأتين يشترين ويبيعن ويمشين لغير ذلك إن قلنا في المصالح الحكومية الجواب معروف حتى المساجد فلا تكاد ترى مكانا خاليا من النساء غير المحجبات أي من النساء اللاتي لا يلبسن الحجاب الشرعي هناك رجال كثيرون ونساء كثيرات يعتقدون أي رجال ويعتقدن أي النساء أن الحجاب هو ما يستر البدن تلبس المرأة ما تشاء من ثياب مهما كانت صورتها ومهما كان شكلها ومهما كان لونها المهم أن تستر بدنها وهذا اعتقاد خاطئ هذا اعتقاد يعتبر خطأ فاحشا ومن العجيب أننا نرى بعض من يتصدى للكلام في دين الله يقول أيضا هذا الكلام يعني يقول الحجاب ما الثوب ما دام ستر البدن كان حجابا شرعيا مهما كانت صورته ولونه وشكله فهذا الإنسان الذي يقول هذا الكلام يعتبر آثما بقوله ويكون إثم كل من لبس هذه الثياب يكون على هذا الذي أباح هذا الثياب جزء من كفل من الوزر لأنه دعا إليه أو حث عليه أو أباحه فإن كان يقتدى بقوله فيكون مشاركا لكل هؤلاء في اسمهم معنى الكلام إذا قلت إن الحجاب هو كل ثياب تستر البدن مهما كان لونه ومهما كان شكله ومهما كانت صورته معنى هذا الكلام أي هذه اللفظة تقتضي أن كل امرأة تلبس البنطلون الذي يحدد كل جزء في فخذيها وساقيها تكون قد ارتدت حجابا شرعيا لأنها سترت بدنها سترت فخذيها وساقيها وقدميها وكل امرأة تلبس الباضي كما يقولون تكون قد أيضا لبست حجابا شرعيا لأنها سترت بدنها مع العلم بأن هذا الثوب اللي هو البنطلون ومن هذا الثوب اللي هو البضيء يحدد البدن تحديدا كاملا فقوله مهما كان شكله يدل على انها لبس البنطلون الاسترتش والبادي جاز لها ذلك. وهذا قول لا يقوله عاقل فضلا عن عالم، لا اظن احدا من العقلاء يوافق عليه، فما بالنا اذا كان الذي يقوله ممن ينظر اليهم انهم من اهل العلم. سمعت هذا باذني من رجل في بعض المساجد يقول في رمضان ويلقي درسا بين ركعات القيام، قال المرأة تلبس ثيابا، معنى الكلام يغطي بدنها إلا الوجه والكفين مهما كان صورته ومهما كان لونه ومهما كان شكله. فأردت أن أتعقب هذا الكلام وأبين وجه القبح فيه وأبين العورة فيه حتى لا